وعايز تعملي معايا كده. ايه اللي كان تعبك؟ انا كان كل حاجه قدامي سودا. ايه اكتر حاجه تعباكي؟ معدتي. معدتك بارك. انا كنت عباره عن بارك اتاك متحركه يا دكتور. انت عارفه الكلمه دي كبيره قوي. قولي لي حاجه. يعني الفايل ده 45000 جنيه. الفايل ده ب 45000 جنيه؟ وادي خدت العنايه المركزه ساعه الروشته دي. بس كان على اثر صدمه كبيره يعني. بس كان الموضوع كله صدمه نفسيه. قصدك وفاه والدتك ده من 6 7 شهور؟ لا ده من سنتين. من سنتين وقتها دخلت الرعايه المركزه مره يوم. يوم بس ما كانش فيه حاجه. كان فيها معدتي. معدتك في البدايه بقى لها سنين. موضوع ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا معانا الاستاذه امل النهارده. انا طلعت بيها لايف على طول بصراحه والله. انا معلش هعطلها شويه صغيرين لان امل جايه معاها فايل كبير زي ما انتم شايفين كده. بس انا ما بعرفش اقرا الفايلات الكبيره دي. بعدين يوم كامل وعربيه بص لها تشيلها بقى. بعد الشر عنك ما تقوليش كده. قولي حاجه ثانيه غير اللي انت بتقوليه ده. انت جايه منين؟ انت جايه منين؟ انت من القاهره ولا من بره؟ عايشه هنا يعني. طيب كويس. انا مش بعدينك عن حاجه. مفيش حاجه اسمها منع الزلال. الاسئله دي ما بتسالش كده. في حاجه اسمها احنا مشينا على النظام وكذا اتحسن. احكي لي انت بقى يا امل. عشان انت اول ما دخلت انا قريت شويه كلام انت كتبتيه مع الدكتوره قبل ما تخشي لي. قلتي على النظام من شهرين ومش منتظمه. مش ملتزمه التزام كامل صح؟ مش ملتزمه تمام. التزمت حرفيا من الاسبوع بالظبط. بس الشهرين كنت بدات امشي على النظام. انا قبل النظام لفيت دكاتره القلب دكاتره الحساسيه وكل دكتور مشاني على العيان تعرف فيها حاجه. دخلت العنايه المركزه. كم سنه يا امل؟ انا 55. 55 سنه. تمام. التعب بادئ معاكي من امتى؟ من 2000. من سنه 2000 يعني بقاله 23 سنه. بالظبط 23 سنه. ده من عمر ابنك الصغير؟ لا انت اصغر على اولادك. ايه 18؟ 18 سنه. طب 23 ده سن مين بقى؟ سن واحد في اولادك؟ لا انا عندي 31 و30 وبعد يوم 18. طيب يعني بعد تاني واحد. بالظبط. بعد تاني واحد بكام سنه خلاص بدات تشتكي. طب شكوتك كانت بدايتها معده وقولون؟ المعده وقولون. كان عندك التهاب في جدار المعده؟ اه. عندك قولون عصبي؟ ارتجاع مريء وفتح حجاب حاجز؟ بالظبط. صداع نصفي؟ بالظبط. اكتئاب؟ انسحاب؟ بانيك اتاكس؟ نوبات هلع؟ بانيك اتاك دي كنت عايشه فيها تقريبا. اه طول ما انت قاعد ضربات قلبك بتضرب جامد وخايفه. بانيك تنميل وضربات القلب وخوف خوف وهلع وكل حاجه. مش قادره اركب مواصلات. ما اقدرش اسافر. ما اقدرش اركب عربيه. غير زنت ودانك؟ لا طنين الاذن ده انا كنت عايشه بيه يعني نصف الشاب ولبن. شاي بحالي. اه مدمنه. انا عارفه ان انا كنت مدمنه. وفرتايج ودوخه. عدم اتزان. عدم اتزان. دوخه. تمام. انت بقى على النظام من شهرين. انت ومش ملتزمه التزام كامل. المعده ارتاحت. مفيش امساك واسهال. ايوه منتظمه. ايوه حلو. الكميات الحمد لله تمام. الاكل خلاص يعني تعبت. نوبات الهلع اخبارها ايه؟ لا من اول اسبوع يا دكتور. النوم عامل ايه؟ انا اصلا مريضه ارق. لا النوم دلوقتي اخباره. سيب من موضوع ارق. كلمه ارق اصلا كلمه مطاطه. يعني ايه مطاطه؟ يعني في واحد لو ما نامش 8 ساعات يبقى ما نامش كفايه. لا في واحد لو ما دخل السرير ما نامش يبقى عنده ارق. استني بس. النوم معمول عندنا سيزونال موسمي. تمام. يعني ايه موسمي؟ ابقى مرهق انام مش مرهق مش انام. فاهماني ولا مش فاهماني؟ يعني انا مفيش حاجه اسمها داخل انام. داخل انام انا بهزر كده. انا بقعد اقرا واتفرج على حاجه لحد ما اقع من طولي خالص. يعني انا كده طبيعي؟ كده طبيعي. ولو نمتي بصي لو نمتي ساعتين وقمتي مفتحه عينيكي لوحدك وفايقه يبقى انت كده قضيتي الوقت النوم بتاع حضرتك. تمام. انا بنام كده فعلا. يعني لو نمتي ساعتين وبعد الساعتين دول عينيكي فتحت لوحدها من غير الارم من غير منبه على ودان حضرتك وفتحت عينيكي كده يبقى انت. بس ده نظام حضرتك بعد ما بدات النظام. ما هو ده نظامي. بالظبط. انا بقول لك ايه؟ ما ده كده العادي. بس هما كواليتي عاليه. اه كواليتي النوم. انا كنت بقوم من النوم حاسه بدوشه. سامعين كلام امل؟ ما نمتش. ايوه انا مخي مش نايم. هما وصلوا بيكي الدكاتره لحد فين؟ وصلوا بيكي لحد ايه؟ قالوا لك انت عندك ايه؟ عندك ملبوسه ولا مالوش ملبوسه؟ لا دلالات اورام. دلالات اورام. اه وكنت داخله على كهرباء وعلاج اعصاب جدول من العيال. من الالم. من الالم. هم اقنعوني ان انا عندي حاجه نفسيه وعصبيه وعقليه. نفسيه وعصبيه وعقليه غير معدتك. لا معدتي دي خلاص موضوع ده. مش عارفين حلها ايه. لا لا لا اه دلالات اورام. اه ومناظير بقى كنا داخلين على مراحل. ايوه حاجات من التقيله. اه بالظبط حاجات من اللي هي يعني مكلفه وحاجات تخض. بعيدا عن التكلفه ولا ليه انت مش قلت الفايل ده ب 40,000 جنيه؟ ده ب 40,000 جنيه. الفايل ده اه اه الفايل ده ب 40,000 جنيه والله. اه الاصابات معايا ممكن اقول لا انا مصدقك والله والله مصدقك. لازم انت قاعده اكلك ما اي حاجه في البيت عليه. نفسيا مش متزنه. مواصلات مش عارفه اركب مواصلات. اخرج من البيت مش عارفه اخرج. لا انت جايه النهارده لوحدك؟ اه جاي عارف حد بره؟ لا خالص جايه لوحدك. لوحدك صح؟ انت نزلتي من بيتكم النهارده بارادتك بتعمل ارادتك لوحدك صح؟ بالظبط وبقيت بتحرك بقيت حد بيساعدك في حاجه؟ في انا عايزه اقول حاجه ان انا بشتغل في بيتي ده الطبيعي بتاعي ب 16 و 17 ساعه لان انا يعني انت قلت لي حاجه على تخص موضوع البول. كان عندي احتباس وعندي حرقان. انا كان ممكن اقعد في الحمام حرفيا بالنص ساعه والساعه في كلين ميه اليورين. اه في اليورين انا كان ممكن اقعد لدرجه ان خلاص يعني انا ولا عارفه قالوا التهاب ولا دي في مجرى البول ولا اي حاجه. وقلت لحضرتك فايلات التحاليل مرعبه ما لهوش سبب. مفيش اتحسن الكلام ده تاني يوم. تاني يوم بعد ما بطلت العلاج بعد ما بدات نظام حضرتك ب 24 ساعه بالظبط يا دكتور انا قصه الحمام دي انتهت عندي. الميه بتشرب قليل ولا كتير؟ انا ما بشربش ميه اصلا. طب قولي لهم بقى عشان زعلانين مني. انا ما بشربش ميه اصلا وده من ضمن الحاجات اللي هم عرفوا يقنعوني بيها ان انا انسانه مش طبيعيه وان انا انسانه فعلا مريضه. يعني ايه كليتك سليمه وانت ما بتشربيش ميه؟ يعني ايه معدتك سليمه وانت ما بتشربيش ميه؟ يعني ايه هضمك سليم وانت ما بتشربيش ميه؟ انا بشرب ميه في اغسطس اسبوع ده انا كده من وانا بيبي. لا انا مبسوط بيك يا عم والله قله الميه ده مبسوط بيك والله. يعني انا وانت اكيد ارتحتي. ما هو دلوقتي معلش بقى مع ازمه البول دي اختفت وانا ما كنتش حاططها في الحسابات خلاص. وانت ليه بقيتي بتسجدي؟ بسجد صح؟ بسجد بقالك قد ايه بتسجدي يا ست البناء؟ من ساعه ما بدات النظام على طول يعني في الشهرين ده من ساعه ما بدات. انا تاني يوم يا دكتور وقف. انا كنت انا دعوه كبيره بقى بالنسبه لي. لا ده عمره ده عمره يا دكتور والله العظيم حضرتك مش متخيل انت عملت فيا ايه. انت نشلتني من الموت حرفيا والله. نشلت بيتي وولادي من من من دمار ومن ضياع بجد. ده الكلام ده والله العظيم مش هم بيقولوا عليا مش بدفع الفلوس اللي عايزينها شغل الكلمتين دول. لا انا اول مره اشوفك والله. اول مره اشوفك اول مره اجي لحضرتك. ويا جماعه والله العظيم انا اعرفك من اللايفات. ومشيت على النظام. خفيت حاجه يعني انا قلت حاجه خليتها على جنب ولا انت مشيت على النظام عادي اللي انا مشيت على النظام اللي حضرتك قلته وبقيت اجمعه. وده اللي انا عايزه اقوله للناس يا جماعه اللي تعبان واللي عايز يحس هو ان هو يبقى كويس نفسيا وصحيا. هو مش مساله لايف انا بتفرج عليه. يعني انا اول لايف شفته لا يعني ازاي هبطل بطل بطل بطل بطل. فابتديت اتشل فابتديت اركز. ابتديت اخش في الصفحه اشوف اللايفات واجمع النظام من لايف واثنين وثلاثه. اصل انا حضرتك ما نجحتش ان انا اعمل فيديوهات قصيره. انا ما بعرفش اتكلم وخلاص. انا لازم يكون قدامي في تجاوب زي ما انت شايفه في ناس بتسال زي ما انت شايفاهم كده. بالظبط. طول ما حد بيكلمني انا هقدر اشرح. طول ما حد بيتجاوب معايا هقدر اشرح. بالظبط. لكن انا اقعد اسجل فيديوهات ثابته انشا لا ما بعرفش. فده اللي انا بقوله نجمع. يعني انا دخلت جمعت المعلومه اللي انا محتاجاها واللي ريحتني. عرفت تصفي يوم ليكم دلوقتي يا امل؟ يومي اكلي وشربي وكل حاجه. انت وتاكل ايه؟ بنام. انا ما بنامش، انا اصلا سهيره، بنام الساعه 8 الصبح. بصحى الساعه 1 الظهر. حلو قوي، 4-5 ساعات زي الفل. بقوم كواليتي النوم، انا مخي فصل في الوقت ده الحمد لله. دي كانت ما بتحصلش حرفيا بقالي اكتر من 20 سنه ما كانش بيحصل معايا ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقوم الفطار ثابت، الفطار عندي جبنة مطبوخة أي نوع موجود، شيدر جودة مثلثات مع التوست والقشطة والمربى. بارك الله فيك. دي دعوة خاصة على القشطة والمربى دكتور. قشطة والمربى كل يوم شغال قشطة. لا أنا محرومة منهم، أنا بعشق القشطة. هو حد يحرم نفسه من حلال ربنا؟ ما دي الطيبات، مش إحنا قلنا اسم الطيبات. أنا القشطة دي كانوا مصور نهاري إن أنت هتموتي. عارف محمد صبحي؟ أنا بقالي شهرين أنا بقيت مجرمة قشطة. طيب وعملت إيه بقى؟ بوظت القشطة ولا زي الفل ولا أي حاجة؟ عملت إيه في جلدي؟ ملمس جلدي اختلف، ملمس شعري اللي كنت خلاص. طيب. أنا قبل ما أبدأ نظام حضرتك بوقت بسيط جدا كنت خلاص مقتنعة إن أنا بقى مريضة أورام، فكنت هجيب مكنة وأحلق شعري، حاجات كده كنت عايشة. دخلت الجو بقى بتاع أحمد حلمي. بالظبط كده. ألف مبروك، تحلقي شعرك. من خشونته ومن تقصيفه ومن حلاقته. انا ببص في المرايه فعلا والله العظيم حرفيا اللي هو مش انا بقى فيه ويف الحمد لله في الشعر، ملمس الشعر اختلف، ملمس جلدي كله اختلف. على فكره امل جدا ما تصغرهاش. انا 55 سنه عندي حفيد بسم الله ما شاء الله. شعر وجلدي وشي تحت عينيك افتح حواليها. انا ان شاء الله باذن الله هوري لحضرتك المره الجايه صوري بالتدريج. الله الله. انا كنت شبح شبح، مفيش ملمس، مفيش دم، مفيش عينين، عبارة عن كرمشة سودة، كل حاجة فيا مكرمشة اسود. بقيت يومي الفطار الغداء ما بين. تشربي حاجة بعد الفطار؟ شاي ساق، الأول كان شاي بحليب، فضلت أحارب لغاية ما بطلته الحمد لله، لأن أنا كنت شاي بحليب عندي كان صعب جدا، كان إدمان. عارف الحمد لله. مصر كلها بتشرب شاي بلبن، ده ببهدل مصر كلها. استخسرت جدا كل النتائج اللي وصلت لها مع حضرتك عن بعد من غير ما اشوفك، ابوظها بكوبايه الشاي الحليب. جدع بجد والله. يعني وقفتيها 10 ايام وتيجي والله مش 10، ما كملتش حرفيا ما كملتش ال 10 ايام، انا وقفتها 10. احنا النهارده 19 انا وقفتها 10. 10 فبراير. ومال فرق معاكي ما بطلتيه؟ فرق في كل حاجه. اللبن شاي ولبن فرق. معدتي كان بيجيني من وقت للتاني قرصة. ما بقتش موجود. ما بقتش موجود. صح. كان النوم. النوم كان لازم يلخبط مع اللبن، لازم يلخبط، لازم للاسف يلخبط. مع ان انا عايز اقول لحضرتك ايه؟ ده معلقتين. ما انا عارف. ما انا عشان كده بقول لهم ما تسرحش. انا ما ربع كوبايه ولا نص كوبايه ولا كوبايه. انت بتحط حاجه تلوني. معلقتين بلون بيهم، وحرفيا كنت حاسه ان انا في حاجه كويسه قوي بس لسه في حاجه غلط. خساره. ماشي. خساره اللي انا بعمله. فبطلتش. يبقى التوست وجبنه مطبوخه وزيتون ومعاها زيت زيتون او زبده ومعاها مربى وكوبايه شاي ساده، بعد كده تقعدي امتى على الاكل؟ بعد كده لا دي كده انا ممكن اقعد كده لغايه 7-8-9 بالليل. 9 بالليل. تسعه بالليل تاكلي ايه تاني؟ رز وشوربه. حلو قوي. ده الاساسي. حلو. ممكن استبدل بقى الشوربه بقلقاس او بطاطس بكل انواعها. بقيت باكل بطاطس محمره دكتور ديو. الحمد لله. ابوس ايديك على البطاطس المحمره. بيوريه ولا لا؟ بيوريه. بس طبعا الاول كنت بعملها بلبن وبتاع، دلوقتي ممكن احط قشطه. قشطه قشطه وزبده. قشطه. انت هايله يا امل، انت ماشيه بخير في الكتاب مش هزار، وعشان كده تشوف النتيجه هايله. تشوف النتيجه هايله خلاص. ايوه والله العظيم انا مش انا حرفيا والله مش هعرف اوصف لحضرتك قبل ما امشي على نظامك بساعه انا كنت ايه. بجد. انا كنت مدمره وبيتي مدمر وحياتي ضايعه. دلوقتي انت عايزه تنصحي الناس بحاجه؟ انا في حاجه ممكن تاكلي غير الرز بقى والشوربه تاكلي تاني؟ القلقاس والبطاطس. لا بعد دول بتاكلي تاني؟ لا ممكن. ممكن بالليل. انا طبعا بقالي 20 سنه ممنوعه ان انا بالليل من الساعه حاجه عشان الارتجاع من الساعه 8 دي. الدنيا ضلمه ممنوع تاكلي. طبعا دلوقتي بتاكلي عادي. لا دلوقتي ممكن بالليل اعمل توست بالقشطه والمربى واكلها وتنامي وتشرب. ايوه بارك الله فيكي بارك الله. والله عمره ما يجيلي ارتجاع تاني خالص خالص. ولا فجأة حجاب الحاجز اللي ضحكوا عليكي بيه ده يعمل لي حاجه. ها ايه رايك بقى؟ انا ده اللي شفته وسمعته وصدقته وطبقت ليه؟ ولقيته في نفسي من تاني يوم والله، وقسما بالله انا 24 ساعه بالظبط. انا فرحان بالكلام ده. 24 ساعه لقيت ايه ده دعاك. انا مش عايز دعاك اكتر من كده. انا ادعاك كده كده تمام ومتعشيه قوي. انا كنت داخله على بص يا انت عندك سرطان معده شعرك طري جلدك ناعم نومك اهدى البانيك اتاكس اختفت معدتك راقت قولولي خلاص البانيك. انا اتحرمت سنين ان انا اروح بلد اسكندريه. اتحرمت سنين ان انا اسافر عشان هركب العربيه. خوف مخاوف بمجرد ما العربيه تتحرك من تحت البيت البانيك واقعد واقف العربيه خمس ست مرات. التاكسي ولا جايه ايه؟ جاي اوبر عادي ومش قلقانه ولا اي حاجه خالص. انا مش قلقانه اي حاجه. انا مسافره ان شاء الله باذن الله. مفيش اوبسيشنز مفيش مخاوف مفيش هواجس مفيش مشاكل. انا ركبت طياره من سنين. انت رايحه عمره؟ رايحه عمره وراح على اخويا الامارات. طيب بسم الله ما شاء الله. لا خلاص طب احنا خلاص. انت ما شفتيني صدفه. كانت صدفه كويسه. كانت صدفه. كانت دعوه. كانت دعوه والله يا دكتور ديار. كانت دعوتي في ساعه الدنيا كانت سودة في عيني بجد. كانت كل حاجه سودة في عيني. مش الدنيا بس. ولادي ما لهمش حد. انا والدهم متوفي. انا هروح فين؟ ولادي هيعملوا ايه من كم الامراض وكم الضغوط اللي اتحطت عليا من الفايلات اللي حضرتك شفتها دي بجد. مش هيجازيك عني غير ربنا. ده اللي اقدر اقوله. الحمد لله. جزاء اللي انت عملته معايا يا دكتور ضياء ربنا هو اللي هيجازيك عنه. والعلماء خلفت وورثت الانبياء. سيدي كتر خيرك. انا كفايه عليا وانا سمعت ده منك والله بجد. انا فرحان جدا انك كفايه عليا. لا انا فرحان جدا والله بجد. انا ربنا انقذني وانقذ بيتي وانقذ ولادي وانقذ اسره كامله من حاجات كثيره قوي كانت صعبه بجد. والله مش كلام. ربنا يديك الشفاء عليك. يعني مش كلام اي حاجه ولا رياء ولا نفاق ولا اي حاجه والله. لا والله يا دكتور ديار حقيقي بجد حضرتك انقذت اسره كامله من ضياع محقق. ربنا يكتب لك كتر الف خيرك. ربنا كتب. مش ربنا الشفاء من عند ربنا بجد. الحمد لله الحمد لله علينا وخلاص. طب ما ده برضه كان معلش. هو كان اجتهاد وكل واحد بيجتهد في الطريق. معلش هما قد معلوماتهم كده وربنا فتح لنا فتحه من سكه ثانيه مع بعيد عن ذهن الناس كلها. الحمد صح الحمد ولا مش صح. احنا فكرنا عكس الناس. الحمد لله. انت قشطه وربا كل يوم قلب قشطه وربا وبسبوسه بسبوسه. بسم الله ما شاء الله. انت اللي بتعمليها؟ بطاطس محمره. انت اللي بتعمليها؟ لا بجيبها بجيبها. ماشي ماشي حلو. وبطاطس محمره وشيبسي ولانش. اكلتي لانش ولا لا؟ لا انا اصلا مش حبيبه لانش. احسن. والدوره المشوي. والدوره المشوي شغاله منه كويس. طيب يا قلبي عايزه ايه تاني؟ ناقصك حاجه تانيه تزوديها؟ ولا اي حاجه. الفاكهه بتلاقيها كلها؟ لا انا اصلا مش كيف الفاكهه. بس الفاكهه تفاح ماشي ممكن. موز حلو فراوله حلوه كيوي حلو موافق. حاجه تانيه عايز تقوليها للناس؟ عكس عن شكرك لا شكرا. مش عايز تشكرني. في حد عايز يقول لك حاجه هنا؟ انا عايز اشوف بس هنا في حد هنا يا جماعه. الاستاذه اللي بيسال على الاستاذه امل كانت شكاوتها ايه؟ استاذه امل عشان خاطر اللي جاي متاخر كان شكواها بدايتها التهاب في جدار المعده وراها كان ارتجاع في المريء وفتق في الحجاب الحاجز مصاحب للكلام ده قولون عصبي واكتئاب بانيك اتاكس نوبات هلع والم في المفاصل والجسم مش مفهوم ليه. خلاص ميرسي يا دكتوره شيرين. كتر خير حضرتك. كتر خير حضرتك يا دكتوره شيرين. حاجه هيام ربنا يخليكي. احنا بس امل انا اعتقد ان امل اسمع على مسمى لان هي دخلت من بره. بص هو الكلام اللي مكتوب قدامي عن نظام من شهرين والحاجات دي اختفت. كتر خيرها يعني. الست جايه بس تقول لي انت يعني كتر خيرك. هي يعني مش جايه تقول لي حاجه يعني. اللي عايز يسالها هي على حاجه خلاص هي تمام. هي امل دلوقتي تبقى مثال يحتذى بيه. تمام قول لهم بسرعه كده يا امل ايه الممنوعات ان واحد بيسال. ايه الممنوعات؟ الممنوعات اي حاجه خضراء. الورق الاخضر كله. البيض اللبن الفراخ المكرونه المخبوزات والمعجنات والمياه الغازيه الصوره. انا اصلا كنتش حريفه الكلام ده عشان كده مسقطه. فرق معاك اللبن يا انا فرق معايا اللبن جدا يا دكتور. بس انتصرت الحمد لله. وعلى فكره لو كان اللبن فضل كان هيفضل دايما في حاجه منقصه عليك. ما هو ده انا كنت حاساه من غير ما افهم. انا كنت حاسه كده. حاسه ان ايه انا كويسه يعني ايه كويسه بتصلحي في حاجه منقصه عليك. في حته لسه فيها كركبه. في حته في حته في حته. لساني ودانك على فكره هتختفي. بس هو اللبن ده كان عامل لك شويه حساسيه. الشخصيه تنين الاسبوع. ايوه تخيل بقى ده كان عامل ازاي وانا باخد الحي. البيض ده طبعا مهلك. الفراخ دي طلع اصلا لما قلت كده قاعد يقولوا ازاي وانت بتحارب الفراخ والبيض هاخد بروتين منين هاخد كالسيوم منين؟ لا انا دلوقتي بقى بتفرج على اللي حواليا ولسه مستمرين على الكلام ده. بارك الله والله العظيم زي الزومبيز حواليك. والله العظيم من اول حفيدي اللي عنده سنه وثمان شهور لغايه اكبر حد حواليا انا بتفرج عليهم بيعاني ومن حاجات بسيطه عشان متمسكين. عايزه تشاورهم عليها مش عارفه. انا بقول على استحياء بس طبعا كتر الف خيرك يا دكتور ان انت حاربت ان انت تطلع الرساله دي لان فعلا ده نحت في الصخر. انا انا انا واثقه من ده. انا واثقه من ده. مجموع حضرتك اللي انا شفتها دلوقتي تقول ان المشوار ما كانش سهل اطلاقا والرساله ما كانتش سهله اطلاقا واللي جاي الله اعلم هيبقى سهل ولا لا برضه. ما انا هقول لك على حاجه. انا كل اللي حسيته ان ربنا اراد الله من المشوار بس الورقه والقلم هو ما ينتشرش بس يعني الورقه والقلم الكلام عكس اللي بيحصل. بالورقه والقلم انا لوحدي انا مش ماروش حد. لا عندي اساتذتي واقفين معايا ولا اللمسه ليا واقفين معايا. كل اللي بيتفرج هو خايف وسليم واحد بس بيحارب وموافق. ما هو الانتصار ليه في الاخر صح؟ اكيد اكيد اكيد بس انا اتهددت واتحاربت لحد النهارده بتشتم. انا عندي عيان النهارده جالي بيقول لي انا عندي مشكله. قلت له ايه؟ مش انت بتتحسن؟ قال لي بس انا كل ما اقعد مع حد واقول له انا ماشي مع الدكتور ده العوض يقول انت ما لقيتش غير المجنون ده تمشي وراه. هو ما اتكسفش يقولها عادي بس انا موافق على الكلمه دي. اصل مش هيتقال عليك عادي وانت بتتكلم. اكيد اكيد. ولاحظ برضه ان في هيبقى في ملفات كتيره برضه يا دكتور. ما اجندات هو انت صرفت 40,000 جنيه؟ انا اسف معلش ده ملف واحد حضرتك. ده 4 ايام يا جماعه خلاص ده 4 ايام ب 40 باكو 40,000 جنيه والله صح ولا مش صح؟ انا عايز اقول لحضرتك انا بعت شقه تمليك قصاد الكلام اللي انا حكيته لحضرتك من 23 سنه. الحمد لله الحمد لله. طالما انت بص اقول لك النهارده ما انا ما بقف على ارض صلبه بقول انا تمام انا وقفت ومش مهم اللي خسرت اصل انا خسرت بالظبط خسرت. وعلى فكره انا عشان خاطر اعمل كده بقيت برضه من الحاجات اكيد عشان اعرف وقت وعشان اصرف على نفسي اكيد وعلى شغلي وعلى دراستي وعلى رسالتي. وعايز اقول حاجه على حاجه لو ما فيش حاجه قصاد اللي حضرتك عملته واللي حضرتك شفته غير اني انا انسانه زيي انقذتها وانقذت اسرتي انا مرضي. انا بروح النهارده مرضي يعني بجد يبقى ومبسوط ان في حد ما كانش قادر يسجد سجد ما كانش عارف كان نفسه يروح من الارض ويقول لربنا ويدعي له وسجد بتنام الحمد لله مش خايفه من حاجه وده في حد ذاته مكسب ليا. هتروحي النهارده تخبطي في ناس وانت بتطوخي مش قلقانه من حاجه هتعملي السعي وانت مش خايفه على نفسك من مجهود البدني وانت زي الفل. انا مرضي. انا لما كانت بتجيني ضربه القلب اللي هي عدم انتظام في ضربات القلب دي كان ممكن اموت خلاص. انا كده مت. انا كده بطلع في الروح واتصل بولادي تعالوا خدوا اخر وصيه والحقوني والوصيه كل شويه افتح درج الكومودين ارجع. اسمي مكتوب في الوصيه دي ولا لا؟ ده حضرتك اسمك كتبش صح؟ هكتب لحضرتك دعوه مخصوص اسمك على مصحف وهحطه ان شاء الله باذن الله في الحرم. في الحرم والله ده يعني ده حاجة حلوة بسيطة جدا. لا ده حاجة حلوة والله غير دعاية غير دعاء أولادي إن أنا رجعت. هما عشان مبسوطين بإيه؟ هما مش مصدقين إن دي أمهم. يعني هما مش مصدقين إن دي أمهم اللي الحمد لله نفسيتها ارتاحت أكلها بقت عارفة هي بتاكل. أنا كنت بقعد على الأكل أعمل لهم وعمالة ببص على الأكل وأنا مخيفة مش عارفة هتاكل إيه ولا إيه يا وعارفة إن أي حاجة هاكلها تعبانة. دلوقتي أنا عارفة أنا بعمل إيه ومالكوش دعوة بيا. باكل رز وشوربة. أنا باكل رز وشوربة حد لا يعني لا. أنا باكل رز وبطاطس مسلوقة أنا برضه صح وقايمة زي الفل كامل نشاطي. أنا بشتغل أنا بغسل على غسالة عادية. أنا عندي غسالة أوتوماتيك غسالة عادية وعصوري الله زي جدتنا كده أيوة. وعلى ايدي ممكن الحاجه اللي بتاعت حفيدي مثلا مش نظيفه على ايدي والله. انت عايزه ايه تاني؟ انت كام سنه بقى تقريبا كده للوايم؟ انا 23 خد بقى من 2000 نزول تدريجي للبني ادمه. طيب دلوقتي لغايه السقوط ايه بقى؟ انا كنت سقوط دراماتيكي يعني دلوقتي التحسن دراماتيكي كان عالي فوق بقى. لا انا كنت ميته اكلينيكيه. حرفيا والله حرفيا انا كنت ميته اكلينيكيه جثه جثه في البيت بالظبط كده بنشيلها من هنا نحطها هنا. اوعي يا ماما خلي بالك اوعي يا ماما خلي بالك وانا كمان يعني لو وقفت شويه لا انا قلبي لا ده معدتي لا ده دماغي لا دوار عدم اتزان وممكن اتخبط ولا شيء الكلام ده ولا اي حاجه ولا اي حاجه. انا مع حسيت في جهدي كام سنه برضه 30 سنه انا حاسه كده حرفيا انا في اوائل الثلاثينات. حلو ده احساسي انا ما بقول مش حاسس حاجه هو ده اللي هيسمعه وان شاء الله لحد ما بين طول العمر لحد ما تقابل وجه كريم مش هتحتاج حد تاني في حاجه. ربنا يجازيك كل خير ربنا يجازيك كل خير. هي رقم عمره يا جماعه حد عايز منها حاجه يقول لها هدعي للدكتور ضياء على راس الكل وهدعي لكل انسان عنده ضمير بيراعي ربنا بجد لان فعلا انا كل الناس اللي بتتحرك معانا حلو وانا في ناس بتتحرك دي يستحقوا جدا والرساله اللي حضرتك بتاديها دكتور ضياء تستحق جدا بجد والله. الناس تعبانه والناس مضحوك عليها. انا بحاول على قد ما اقدر يا امل اوصلها وانا بوصلها ببلاش بجد حضرتك وانا شايفه انا انا وصلت لي ببلاش وصلت لي حضرتك وانا قاعده على كرسي ميته اكلينيكيا. انا حرفيا يا دكتور ضياء انا كنت ميته اكلينيكيا والله يا جماعه. انا حاجات كتيره جدا فاتت من عمري في 23 سنه دول حزينه عليهم حزينه عليهم بجد على راسهم امي. انا ما كنتش بروح ازورها هي في اسكندريه ما كنتش بروح اشبع منها وتوفى من سنتين. ما كنتش قادره لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس الحمد لله. وانت لا الحمد لله هتكلمك من حسيتك حتى ما تجوزيني بقى الحمد لله وشكرا يا جماعه. لو حد عايز يقول لي امل حاجه هي رايحه يا جماعه تعمل عمره يدعي لها بقى وتمام خلاص. امل انا اقدر اقول هي سفيرتنا كتر خيرها وبارك الله فيها وربنا يتم شفاكي كل حاجه والله دكتور ضياء وراس العلم ربنا يخليك وفعلا شرف. طب انت هتسافري امتى العمره؟ انا على اخر الشهر ان شاء الله اخر فبراير وهتقعدي 10 ايام ان شاء الله ترجعي من هناك وتجي لنا بالسلامه ان شاء الله. طب خلاص هتجي لنا انت قبل رمضان بشويه صغيرين كام تحليل دول نطمن وخلاص مش عايز حاجات ثانيه. هتبقى الزياره اللي جايه زياره كده زياره قاعدين النهارده هاخد سبحه وطاقيه. لا انا هاجي في حاجه مفيش حاجه لازم هتشرفيني يا هو بقى مكان حد. بص يا معالي وزير انا دايما بقول الكلام ده للناس يا جماعه اللي بتجيلي انت بعد زيارتين ما بتبقاش مريض خلاص فحضرتك هتجيلي. اه والله ما انا عارف. فهي الاستاذه اصلا من قبل ما تيجي هي ما عندهاش مشكله خلاص. هي بعد كده انت حضرتك عايزه تيجي تشرب معايا فنجان قهوه نشرب فنجان قهوه لكن دكتور وعيان احنا بطلنا الكلام ده ما بعيناش. لا انا جاي عشان كده بس على الكلام ده. لا اومال انا مبسوط انا مبسوط مرضي مرضي مرضي عن بعد وانا ما شفتش حضرتك. انا شفت لايف 2 و3 و5 و10 عشان اقدر اجمع ودي اراده ربنا عشان خاطر انت تشوفي بنفسك وخلاص. دعوه الحمد لله دي كانت دعوه صادقه يا من قلب امي يا من قلبي انا لان انا كنت كل صلاه امن يجيب المضطر اذا دعاه كنت بدعي ربنا بقلب بجد امن يجيب يعني المضطر اذا دعاه في السوق الحمد لله الحمد لله اشوفك لما تيجي. لا ده انت شرفتيني ده انا اللي خدت من وقتك وانا انا طلعت النهارده عشان خاطر امل. انا مش هطلع النهارده اصلا انا بقالي كام يوم مش لاقي مذاكر طلعت عشان كده والله ليك يا رب كل اللي بتعمله في ميزان حسناتك في الدنيا وفي الاخره ويكتر من امثالك يا رب ويا رب نشوف مستجيب دعواتك يا قلبي يتقبل منك ان شاء الله يا رب يا رب بجد نفسي اشوف زوجيتي كده شبهي بجد هيبقوا شبهي ماشي انا موافق انا موافق اهو ده رقم عشان خاطر لو وزتي حاجه وانت في السعوديه لحد ما تجيلي ماشي يا ست البنات اشوفك على خير والله اشوفك على خير بس انا عارفه من دلوقتي ان كل حاجه هتبقى بخير. لا ما خلاص احنا مع بعض الله المستعان. انا الحمد لله ربنا ما يحرمني منك كتر خير حضرتك اشوفك على خير وربنا ما يحرمنيش منك لو عملت حاجه تحت امرك شكرا في رعاية الله ربنا يطمنا عليكي في رعاية الله مع السلامة. ايه رأيكم في الكلام الحلو ده؟ حلو؟ حلو. أستاذة أمل صحة الكلام حلو جوانا كلنا. أنا يا جماعة دايما بقول لكم في ليبيا في نوع توست هبعته هكتبه لكم دلوقتي عشان خاطر احنا معانا ناس في ليبيا. بصوا يا جماعه احنا اللي احنا اتكلمت فيه الاستاذه امل من شويه الحبوب الاخرى غير الطعم حاجه جيده بس مش هنخبز بيها ممكن ناكلها. حاجه هيام زي ما عليك هكتبه يا استاذه امل ما تساليش تاني بقى انا مش معايا دلوقتي بتاع ليبيا ده هحطه في كومنت. اللبن المكثف لا طبعا مش معانا. مفيش حاجه نطبخ الجبنه القريش محدش بيطلع جبنه قريش مش هيطبخها ومحدش يعرف يطبخها بلاش نقلف. بصوا الكلام بتاعنا لو اتنفذ الاستشاره خلص انا هخلص هقفل اللايف الكلام بتاعنا لو اتنفس بحذافيره خدوا مني الكلام ده وانا قد كلامي. مفيش عيل هيرضع صناعي، كله هيرضع طبيعي. مفيش عيل هنشله اللوز ولا هيجيله لحمية ولا هيعمل زايدة. مفيش عيل هيجيله سرطان، مفيش عيل هيجيله سرطان، مفيش عيل هيجيله صرع، مفيش عيل هيجيله توحد. خلاص عشان تبقوا فاهمين الكلام، من اول ما الطفل يبدأ ياكل، من اول ما الطفل يبدأ ياكل لا ماشي على النظام بتاعها. الشوربة ما تعمليها ببصل، بس انت مش هتاكل البصل. واعملوا شوربة اللي هي مش شوربة المواسير دي، في عينة عندي قلت على شوربة المواسير دي كويسة. تمام؟ الإشعاع والكيماوي النظام بتاعنا هيخليك تخلص الموضوع ده. جاله أنيميا من ورا النظام، مفيش حاجة اسمها الكلام ده يا جدي، ما تقولش الكلام ده تاني عشان ما ازعلش مني. مفيش حاجة اسمها جاله أنيميا، هو أصلا ممكن يكون عنده أنيميا. ممنوع عليهم الحبوب الكاملة بتاعت الهوموسيستين؟ لا، لو منع الموانع بتاعت الهوموسيستين بتاعه هيتحسن. خلاص؟ الله المستعان، الله المستعان. حسيت الانف دي ارتجاع، ارتجاع مريء صامت. الانف ولا جيوب انفيه؟ بس حسيت الانف لا هتخف طبعا، لكن جيوب انفيه دي ارتجاع مريء. حضرتك رافض الحبوب؟ ما هو ما اعرفش انا يعني ايه حبوب شيه، مش حاجه اسمها حبوب شيه. خد حبوب قمح عادي، والري عادي، الشعير عادي، والرز ايه؟ ليه انت حضرتك مصمم على الشوفان؟ ايه يا سامي انت لسه بتجربني يا سامي؟ لسه كان مضحوك عليك مكان مضحوك عليك طبعا. ينفع اعمل صوم متقطع؟ لازم تعمل صوم متقطع. خلاص؟ في بقى حاجه كده يا جماعه انا كل يوم بقى بشوفها، كل يوم بيجي لي عيان يقول لك ايه انا الحته دي بتوجعني كلاويه يا دكتور. الحته دي ما فيهاش كلاوي. الكلاوي الشغل بتاع سنبل، سنبل بعد المليون ده اللي هو ويمسك يقول لك كلاويه عشان متبرق. ده هاكس، ده هاكس. يعني ما حدش يبص للحته دي يقول لك كلاويه بتوجعني. الكلاوي لما بتيجي تتعب حضرتك وبتتدهور ما بتجيش بوجع. خلاص الصرع طبعا علاجه نظام غذائي اصلا يا استاذ معتز. الصرع هو علاجه نظام غذائي. تمام؟ فالكلاوي في الحته دي قصدي اديله ايه علاج؟ لان انا ماليش دعوه تديله ايه، تجيبهولي وتيجي يا استاذ ريلي. تشرفيني. مش كل حاجه بالساهل كده. افرازات خلف الانف دي بقى ده ارتجاع. ده ارتجاع مرة. فالكلاوي ما بتجيش كده يا جماعه، الكلاوي بتيجي من غير الم، اللي هيجيله فشل كلوي، فشل كلوي هيحصل له من غير الم. ايه بقى اللي في الكلى يعمل الم؟ حاجه واحده الحصوه. وما تجيش بقى وجع هنا، صح عندي وجع في الحتتين دول، وجع في حتتين دول العضلات، تمام؟ لكن الثاني خازوق نار خارم هنا وطالع من زور حضرتك، فدي حصوه. انا اعرف طفل من قرايبي اكل زبادي والله كان هيموت في الفرع. ايوه طبعا الزبادي خلاص. الحموضه شديده يبقى الاكل غلط يا استاذ رجب، مفيش حاجه ماشيه على نظام وعندك حموضه. غلط، في حاجه غلط. اكلمكم ليه صبيتوا جمبري؟ لا انا حر، انا حر يا يحيى براحتي. اما كل واحد ليه نظامه يعمله على مزاجه، انا بقى حر. خلاص انا دلوقتي بره عندي شغل اخلصه وبعد كده بنتكلم. في وش كده شبه القرد طالع ماسك قلب، ده ايه؟ مين اللي عنده قرود كتير ده؟ موريتانيا. لسه ما عنديش حد في موريتانيا. خلاص؟ ايوه يا بيه، ينفع تلعب جيم وتعمل صوم متقاطع وتروح اصلا الجيم بتاعك على الصيام. حبوب تدخن من فضلك ونبي من فضلك، من لوحدها وفضلك لوحدها. تمام؟ مش من فضلك تنام، من فضلك. دنيا جيده. ايوه ينفع تعمل النظام والله يا ياسين. ارحمنا بقى عشان ما اعملكش بلوك. اركنويد سيست. دخلي الحلقه خلاص. يلا يا جماعه بقى هقفل عشان خاطر اخلص دي، وبعد كده ممكن بعد ما نخلص الحلقه بقى اكلمك. يلا دخلي الحلقه. خلاص انا قفلت. وعيد في فيديوهاتك يا اسطوره، والله العظيم يا سامي انا اسطوره، بس ما بحبش اقول الكلمه دي عشان خاطر ما حدش يقول لك الدكتور ده مغرور. مش ناقص يعني، كفايه عليا اللي بيقولوه عليا بقى. قشطه. الاركنويد سيست اللي اشوف الام ار اي يا استاذه. اشوف الرنين بتاعك الاول وليه الدخل اشتغل منه عادي. ماشي اشوفكم على خير. مش حاضر احنا بقى ايه؟ خلاص احنا العينه دخلت. ماشي يلا سلام. ازيك يا حاجه؟ اتفضلي تعالي. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك.